ابن الأجدع أنه قال: ما شيء في الناس أكثر من الزنا، ليس له ريح فيوجد ولا يظهر فتقام عليه بينة. فالزنا أكثر انتشارا في الناس، بل الزنا في الأشراف أكثر من غيره، كما في الصحيحين وغيرهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن تغييرهم لعقوبة الزنا من الرجم إلى التحميم والجلد، فقالوا: إنه قد كثر الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فجريمة الزنا عظيمة الخطر، تفسد على الناس دنياهم وتفسد عليهم دينهم أيضا. فلا شيء أشد وقعا على نفس الحر من زنا أخته أو ابنته أو امرأته، بل إن الحر ليختار القتل على فجور إحدى نسائه. لو خير الرجل الحر بين امرأة مقتولة وأخرى زانية لاختار القتل، لأن أحدا لا يعاب به بخلاف الزنا. فإن المرأة إذا زنت ضيعت شرف عائلتها ودكست رؤوسهم وأدخلت العار على بيتها، لاسيما إن كانت المرأة متزوجة، فهذا الفساد الذي ليس بعده فساد، فإنها تدخل على الرجل ما يفسد عليه فراشه. ولو خير الرجل بين أي ذنب خلا الشرك وبين أن يدنس الرجل فراشه لاختار أي ذنب إلا هذا. لا يصبر الرجل على امرأة تدنس فراشه، لا صبر له على هذا. حتى قال سعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: لو وجدتم رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش. إن هذه الجريمة عظيمة الخطر سيئة الأثر، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. مجرد أن يغير الرجل قلب المرأة على زوجها، هذا من الكبائر. أن يقيم الرجل علاقة محرمة عبر الهاتف أو في العمل، يضاحك الرجل زميلته في العمل ويكلمها ويماشيها بما يغير قلب المرأة على زوجها، هذا الرجل مرتكب لكبيرة عظيمة. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فما ذلك لو غير الرجل الفراش، لو افترش الرجل زوجة أخيه، ما ذلك بعظم هذه الجريمة. حتى جعل الله عز وجل للزناة المتزوجين حدا لم يجعله لأي معصية، وهي الرجم، القتل على أبشع صورة. بل وقال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولم يقل هذا مع أي ذنب، لا مع القتل ولا مع السرقة ولا مع المقامرة، إنما خص الزنا بذلك لما فيه من الفساد العظيم. حتى جعل رب العالمين مجرد التعاطف والرأفة مع الزناة حين يجلدون ليس من الإيمان: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فما بالك بما يقع من الناس اليوم، لا سيما أصحاب محلات الهواتف، هذا الجهاز الذي كم أفسد من بيت، حتى حمى الشرع المرأة والرجل وحمى فراش الرجل بسياج منيع لا يلد هذا السياج إلا مفرط مستحق للعقوبة. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من اطلع على أهل بيت بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. لو أن رجلا نظر من ثقب الباب أو من النافذة على عورة الناس في بيوتهم لحل لهم أن يفقهوا عينه ولا عذر له بجهل. لماذا؟ لحفظ العورات، حتى لا يطلع رجل فيرى عورة امرأة أو عورة رجل أو يرى شيئا من بدنها. وفي الصحيحين وغيرهما أن رجلا أعرابيا نظر من خلل الباب في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده مدراء، فجعل النبي يختال له أن يختفي وهو يسير نحو الباب، فلما رآه الأعرابي انقمع، فقال عليه الصلاة والسلام: لو ثبت لفقأت بها عينك، لو ثبت لفقأ عينه النبي عليه الصلاة والسلام. إن الاطلاع على العورات جريمة عظيمة، فما بالك بكشفها؟ فما بالك بالرجل الذي يدنس فراش أخيه؟ فما بالك بالمرأة المتزوجة التي تتعرى مع رجل أجنبي مدنسة فراش زوجها وملحقة العار بأبيها وأمها وأولادها؟ الثيب الزاني دمه حلال على أبشع صورة تكون، ولم يأمر الله عز وجل في أي حد من الحدود أن يشهده الناس إلا حد الزنا، لم يوجب الله أن يشهد الناس حد السرقة ولا حد القتل ولا حد شرب الخمر، إنما أوجبه مع الزنا لعظم هذه الجريمة، ليحصل بالناس انقماع وزجر، وأحاطها بسياجات عظيمة، حتى حرم الشرع على الرجال المحارم مع نسائهم صورا مما يفعلها الناس. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه قال: لا تحصر المرأة عند ولد ولا والد ولا أخ إلا عند زوجها، وكل كاشفة الرأس والذراعين فهي حاسر. لا يحل للمرأة أن تكشف رأسها وذراعيها عند ولد ولا والد ولا أخ، مع أنه من المحارم. بل قال عكرمة: مباشرة الرجل أخته وأمه شعبة من الزنا. والمباشرة أن تمس البشرة البشر، لأن هذا قد يفتح باب المعاصي. كم من رجل ساقط لا مروءة له، مع أن هؤلاء بالنسبة له من المحارم. وفي الصحيحين وغيرهما: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها، فنهى الشرع أن تمس المرأة أختها بيدها لترى نعومة الجلد ولين البشرة، أو ترى ما لا يحل للرجل رؤيته، ثم تذكر هذا لزوجها كأنه يرى المرأة. هذه جريمة عظيمة، وهذا خطر حرمه الشرع على الناس ليحفظ أنسابهم ويحفظ أعراضهم. إن من عظم الجرائم أن يسير الرجل بين الناس وهم يشيرون إليه: ابن الزانية، أخ الزانية، ابن أخ الزانية، ابن أخت الزانية. دنس فضيحة وعار، ما بعده عار. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به لخطورته ولعظمه ولانتشاره وكثرته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه موقوفا ومرفوعا: أيما قرية ظهر فيها الزنا والربا فقد أذن الله بخرابها. ومصداق هذا في الصحيحين وغيرهما في قصة صلاة النبي الكسوف لما خسفت الشمس وذهب ضوء الشمس وظلمت الدنيا، صلى النبي وخطب، فماذا قال؟ قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن تزني أمته أو يزني عبده. لماذا ذكر هذا مع هذه الآية؟ لأن الزنا من علامات الساعة يؤذن بغضب عام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تغير الشمس حذر الناس من العقوبات العامة، وهذه العقوبات العامة لا تظهر إلا بالزنا، كما في الصحيحين وغيرهما: إذا فشى الزنا وقل العلم وكثر الجهل فانتظر الساعة، لا تقوم الساعة إلا إذا كثر الفحش بين الناس. فالزنا مؤذن بالفواحش أيها الإخوة، ومقدماته منه عظيمة الخطر، ومما يجري في بيوتات كثيرة الاختلاط المحرم، يتزوج الرجل ويتزوج أخوه ويقيمون في منزل واحد، يختلطون حتى ترى الرجل يخاطب امرأة أخيه ويأمرها بإحضار الطعام له والشراب، بل ربما يتضاحكون ويلعبون، وهذا من الفواحش، هذا من الخطأ، ولا يحل هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من الحم، من الأخي وابن العم وابن الخال، لكننا ابتلينا بآباء مفرطون وبأمهات لا يقيمون للشرع وزنا. إذا أراد الرجل أن ينعزل بامرأته غضب الأب والأم، ولا عبرة بهذا الغضب، ولا يحل هذه الخلطة، فكم وقع بسببها من فساد. ولو كنت رجلا حرا عاقلا ما قبلت هذه الصورة، لست أقوى الناس ولا أجمل الناس ولا أغنى الناس ولا أذكى الناس ولا أفضل الناس ولا أعلم الناس. فإذا خاطب أخوك امرأتك ما يدريك أن يعلق بقلبها من محبته، لأنه أجمل منك أو أذكى منك أو أجسر منك أشجع أو أكرم منك أو أكثر علما، ما يدريك. إن القلوب سريعة التغير، لكن بعض الناس الذين في قلوبهم مرض لا يشعرون بهذا، لمجرد أنه متزوج وأن هذا الأخ متزوج يشعر باطمئنان وراحة، حتى ربما دخل بعض الرجال إلى بيوتاتهم فيرى امرأته تتضاحك مع أخيه فلا يتحرك له قلب ولا تنتفض له جارحة، وهذا من شدة المرض، وهذا الاطمئنان نذير شر نذير سوء. فاتقوا الله عباد الله، إن الزنا وخيم العاقبة شديد الخطر، ولا ينجو المرء منه إلا إذا وضع سياجا بينه وبين مقدماته، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، كن بعيدا، فلا تجعل امرأتك تختلط بمن حرم الله عليها الاختلاط بهم، لا سيما من محارمك، لأنهم أشد خطرا وأكثر اطمئنانا وقدرة على الكلام. إن الرجل الأجنبي لا يتجاسر أن يتكلم بكلام معين مع امرأتك ولا مع أختك، لكن ابن العم يتجاسر، لكن الأخ يقوى قلبه أن يتكلم بالكلمة عند امرأتك وعند أختك فيتغير القلب وأنت لا تشعر. كم من امرأة تنام بجوار زوجها على فراشه وقلبها ممتلئ بأخيه أو بابن عمه أو بابن خاله أو بصاحبه. هذا موجود في الناس بسبب أننا خرقنا سياج الشريعة في هذا الجانب. ولو أننا تبعنا الشرع واتبعنا خطواته لنجت حياتنا من كثير من الشر. قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر. فما الذي يؤملك أن تنظر أخيك لامرأتك من الزنا؟ ما الذي يؤملك أن نظر امرأتك لأخيك نظر شهوة مما حرمه الله؟ والأذن تستمع، زين الأذن سمع، لأنها تتلذذ بالكلام، فما يدريك أن يقول أخوك لامرأتك أعدي لي طعاما، يريد أن يسمع صوتها، ما يدريك. أتطلع على الغيب؟ أتدري بما في القلوب؟ وزين اليد اللمس يحرك الشهوة ويثير الغرائز. ولهذا قالت عائشة: ما مست يد النبي يد امرأة قط لا تحل له، وهو المعصوم وهو الطيب المطيب وهو الطاهر المطهر. فأي رجل عاقل يأمن إذا مست يد أخته يد ابن عمه كيف يأمل؟ أي رجل حر عاقل يأمن أن تصافح امرأته أخاه أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن خالته؟ بل إن بعض الحمقى يأمر امرأته أن تسلم على أخيه وعلى أقاربه بيدها. هل يأمن أن تصل الآفة إلى القلب؟ وأي شرف لك في هذا أيها الرجل؟ أي شرف وأي مزية لك إذا مست يد امرأتك يد رجل أجنبي؟ أهذا خير؟ أفي هذا شرف؟ أفي هذا فضل؟ فيغضبون على نسائهم إذا لم يفعلوا هذا. بل إن بعض الآباء يقسم على ابنته أن تصافح بيدها الأجانب، يقسم على الفواحش، يقسم عليها أن تزني بيدها. ما لكم كيف تعقلون؟ أكشفت عن قلب اللامس؟ أكشفت عن قلب المرأة؟ أضمنت ألا يتحرك القلب؟ ألا تنمو العاطفة؟ ألا تقع الفاحشة؟ إن الزنا ومقدماته من أعظم ما تخرب به البيوت. ووالله كم من بيت به هذه الجريمة، ولكن كما قال مسروق ليس له ريح فيوجد ولا يظهر فتقام عليه بينة. كم من رجل امرأته تفجر وهو لا يشعر. فلذلك أحل الله عز وجل دم الرجل الثيب ودم المرأة الثيب حفظا للناس ورعاية لأعراضهم. فعلى العباد أن يمتثلوا ما أمر الشرع به وأن يقفوا عند حدود الشريعة، ففيها الخير والأمن والسلام والسلامة. وأما سوى ذلك فإنه الخطر الداهم، بل إنه كما قال النبي الموت، الموت الموت. حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأطفال الصغار الذين يميزون جمال المرأة لا يحل لهم أن يدخلوا عليها. وقال الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فلو أن طفلا مميزا يعرف البيضاء والسوداء والسمينة والنحيفة والجميلة والقبيحة، لا يحل له أن يرى المرأة إلا بحجابها. وكما في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع بين الرجل وأخته بعد العشر، لا ينامون على فراش واحد. ولله العجب، كم من امرأة تنام على أريكة أو على الأرض تشاهد التلفاز وأخو زوجها جالس. قم يقع هذا في بيوتات كثيرة، وظهر الشر والفساد، وأذن الله بالخراب في بلدان مجاورة كثيرة بسبب ما وقع فيها من الفواحش. ولا إنسان معتبر ولا قلب يعي، وما زالت البيوتات ملآنة بهذا الخبث، الاختلاط والخلوات المحرمة والتباحث والتلاعب الذي تئن الأرض منه ويغضب منه الشارع. ولو رجعنا إلى ديننا لسلمت لنا أعراضنا وسلمت لنا قلوبنا وقلوب نسائنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن هذا الباب خطر عظيم، واعلموا أيضا أيها الإخوة أنه لا ينجو من هذا الباب أحد إذا ولج بابته في القلب لا يملكه العبد. فلا تغتر بلحيتك ولا بدينك ولا بعلمك ولا بظاهر التزام، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل وامرأة، وأطلق وعمم، فلم يقل لا يخلون رجل فاجر ولا يخلون رجل فاسق، لا يخلون أي رجل ولو كان من أتقى الناس بأي امرأة ولو كانت من فضليات النساء. لم يستثن الشارع أحدا قط، بل قال الله عز وجل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلو أن بعض الناس سولت له نفسه في زوجات النبي، فسولت له نفسه أن يطمع في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تسول نفس أخيك مع امرأتك أو نفس قريبك؟ من في الناس كمحمد؟ والشيطان قد يطمع قلوبا مرضى، فما بالك بنا وما بالك بنسائنا؟ هذا الباب ليس له استثناء. وفي الصحيحين وغيرهما أن صفية رضي الله عنها زارت النبي في معتكفه، فقام إليها ليقلبها إلى حجرتها، فبين هو عند باب المسجد إذ مر رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأيا رسول الله مع امرأته أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي أنا ظن فيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فإذا خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقذف الشيطان في قلوب الصحابة شرا مع نبيهم، أيعجز عنك وعن أخيك وأختك وعن امرأتك؟ ما هذا الأمان أيها الناس؟ ما هذا الأمان؟ ألا تخافون على قلوب نسائكم؟ ألا تغارون؟ أليس منا رجل رشيد؟ كيف يسمح الرجل بهذا ويطمئن قلبه على امرأته مع أقاربه؟ إن الزنا لو وقعه أحد وقع فيه. وفي الصحيحين وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع آخر يختصمان في واقعة الزنا، فقال أحدهما للنبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. والعسيف الأجير يدخل البيت ويخرج وليس في البيت رجل، فزنى بسبب هذه الواقعة، الملامسة والقرب من النساء. وقع هذا في أشرف الأزمنة وأشرف الأماكن. لماذا؟ لأن هذا الباب خطر، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. وصح عن جماعة من السلف أنهم قالوا: لا يصبر عن النساء. فلا تغتر لا بعبادتك ولا بعبادة أخيك ولا بعبادة امرأتك. هذا الباب الناس كلهم ضعاف فيه، الناس كلهم ضعاف، فلا تجلس في بيت مختلط، واخرج من البيت واسكن في أي مكان ولو في أضيق مكان. فإن عجزت فلا تجعل امرأتك تختلط بأخيك ولا بإخوتك، بل إنك ترى بعض البيوت المرأة منتقبة لكنها تغسل في صحن البيت وقد حسرت عن ذراعيها، والرجال يدخلون ويخرجون بل ويجلسون. ما هذا؟ هذا يحل؟ هذا يجوز؟ هذا فساد عظيم وشر مستطير. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وإن الشيطان لا يبغض إلى الرجل امرأته ولو كانت من أجمل الناس، ويزين أمام عينه النساء الأجنبيات، لكنك ترى الرجل ينظر إلى ساعد امرأة أخيه ولا ينتفض. قلوب مرضى ونساء ما تعلمن الغيرة. لو تعلمت المرأة، لو خيرت بين أن تفارق البيت ولا يرى الرجل الأجنبي ساعدها لفعل. لكنها من العجيب، من العجيب أن الرجل لو عاد ورأى هذا المنظر وغضب على امرأته أنها هي التي تغضب وتقول: وماذا أصنع وكيف أغسل؟ انظر إلى المرض وكيف تغسل، تغسل بكشف ساعدها، بكشف ما ستره الشرع. يقدم الغسيل على الأعراض، على الفتن، لكن البيوت ما فيها إلا قليل نظر، وترى البيوت قد ملئت بمثل هذا. فهذا أيها الإخوة خطر، خطر عظيم، لا سيما مع الأزواج. والرجل المتزوج منعم عليه وكذلك المتزوجة، وكفران النعم عظيم الخطر. لهذا فرق الشرع بين البكر وبين الثير، فالذي لم يتزوج ما عنده نعمة، بخلاف الرجل الذي عنده المرأة والمرأة التي عندها الرجل، أنعم عليهم. لماذا يواقعون ما حرمه الله؟ فكانت غضبته على عدم شكر هذه النعم هي التي شرعت هذه العقوبة. شكر النعم حتى جعل الشرع سوء عشرة المرأة من الكفر، والله عز وجل يدخلها النار كما في الحديث الصحيح تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط، وهو الذي يطعمها ويكسوها ويقوم بها ويرعاها وهو المفضل عليها، ومع ذلك تنسف كل هذا بكلمة، فسماه النبي كفرا وقال إياكن وكفر المنعمين، وأدخل الله المرأة النار به. قال عليه الصلاة والسلام تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة بما ولما؟ قال بكفركن، فسماه كفرا وأصل عليه النار. لماذا؟ لأن المرأة ما شكرت، جحدت معروف زوجها وحقه. فالرجل المتزوج والمرأة التي معها زوجها أتم الله عليهما النعمة، إذ وجد مصرفا لشهوتهما، حلال طيب، وشرع الله للرجل أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، وشرع الله للمرأة أن تفارق زوجها بطلاق أو خلع. لماذا يزنون؟ لماذا يوقعون المعاصي المحرمة ويدنسون الفرش والحقون العار؟ هل فارقت المرأة زوجها إن كانت تبغضه؟ هل فارق الرجل امرأته؟ هل تزوج المرأة التي هو بها معجب؟ فإذا جحدوا النعم وعدوا على المعاصي فانتهكوها أحل الله بهم هذه العقوبة العظيمة، ففضحهم أمام الناس أجمعين ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأصلاهم عقوبة الرجم جزاء وفاقا لرضوانهم على ما حرمه الله عز وجل. أيها الإخوة، لا تحقرون صغيرا في هذا الباب، لا تحقرون صغيرا. كم من رجل يترك جهاز الهاتف فيلعب به أخوه، وهذا لا يحل، فهاتفه كبيته، ستر مستور. لماذا تلعب في الأسماء؟ لعلك ترى اسم امرأة، بل ربما يدخل بعضهم على الصور وهي محرمة، ولكن لعل بعضهم صور امرأته يعتقد حل التصوير فيراها، ويكون في هذا من الفساد ما الله به عليم. فاحفظوا أسرار الناس يحفظ الناس أسراركم، وصونوا أسرارهم، واتقوا الله ربكم، واعلموا أن الرجل لأن يبتلى بكل ذنب أعظم من أن يبتلى بالزنا في محارمه. فرعوا أنفسكم وإخوانكم، وصونوا نساءكم، وصونوا بناتكم، واتقوا الله ربكم، فإن هذا خطر وشر عظيم وبلاء مستطير. والذي يرزق العفاف فهذا من خير الناس، أن يبيت الرجل مطمئنا على امرأته، مطمئنا على بناته ونسائه. أما الرجل الذي لا يشعر إلا باضطراب قلب، هذا رجل ينام على شر ويقوم على شر. اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، واحفظنا في نسائنا وفي بناتنا وفي أخواتنا وفي أمهاتنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.